أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم إقامة حفل أو وليمة بمناسبة ختم القرآن. هذا يتوسع فيه كثير من الناس حتى يوصلوه إلى ما يشبه وليمة العرس ويصل إلى الإسراف، فإذا وصل إلى الإسراف والشهرة فإنه ممقوت ومذموم. أما إن كان حافظ القرآن أو وليه كأبيه أو أمه وكذلك أمه أرادوا أن يقيموا حفلة شكر يدعى عليها أصحابه ومعارفه والأقارب، حفلة خفيفة يأكلون فيها ويشربون ويدعون لهذا الذي من الله عليه بحفظ القرآن، ويدعون الله له أن الله يرزقه العمل بالقرآن كما رزقه حفظه، فإن حفظ القرآن وحده لا يكفي، بل لا بد من العمل به كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يرتقي بالقرآن وينتفع بالقرآن ويكون من أهل القرآن وخاصته في الدنيا والآخرة. نعم.